الحمد لله، الحمد لله خلق المخلوقات فأحكمها خلقا، وقسم العباد إلى فريقين، فأسعد برحمته السعداء وأشقى بعدله من أشقى. أستغفره سبحانه وأستهديه، فهو أهل المغفرة والتقوى، وأشكره وأثني عليه، لم يزل للشكر مستحقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا حقا تعبدا ورقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أكمل الخلق خلقا وأحسنهم خلقا، صلى الله وسلم وبارك عليه، هو الأخشى لربه والأتقى، وعلى آله وأصحابه حاز المكارم والفضائل تقدما وسبقا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله. كيف يأنس بالدنيا مفارقها، وكيف يأمن النار واردها، وأين الحزم والمبادرة ممن يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره. العمر يقود إلى الأجل، والحياة تقود إلى الموت، ودقات قلب المرء وأنفاسه هي الطريق إلى المصير، والبقاء في الدنيا سبيل الفناء. فاتقوا الله رحمكم الله، وكونوا ممن بادر الأعمال واستدركها، وجاهد النفس حتى ملكها، وعرف سبيل التقوى فسلكها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، الأمن مطلب عزيز، هو قوام الحياة الإنسانية وأساس الحضارة والمدنية، تتطلع إليه المجتمعات، وتتسابق لتحقيقه السلطات، وتتنافس في تأمينه الحكومات، تسخر له الإمكانات المادية والوسائل العلمية والدراسات الاجتماعية والنفسية، وتحشد له الأجهزة المدنية والعسكرية، وتستنفر له الطاقات البشرية. مطلب الأمن يسبق طلب الغذاء، بغير الأمن لا يستساغ طعام، ولا يهنأ عيش، ولا يلذ نوم، ولا ينعم براحة. قال أهل الحكمة: الخائف لا عيش له. وفي التنزيل العزيز: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن مقرون بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الحديث: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والسلام مقرون بالإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن دخل في الإسلام فقد دخل في دائرة الأمن. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ولئن كان الأمن يتوفر برسوخ الإيمان في القلوب، وتطهير الأخلاق في السلوك، وتصحيح المفاهيم في العقول، فإنه لابد مع ذلك من الشرع العادل، والسلطان القوي، والولاية الحاكمة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. في ظل الأمن تحفظ النفوس، وتصان الأعراض والأموال، وتأمن السبل، وتقام الحدود، ويسود العمران، وتنمو الثروات، وتتوافر الخيرات، ويكثر الحرث والنسل. في ظل الأمن تقوم الدعوة إلى الله، وتعمر المساجد، وتقام الجمع والجماعات، ويسود الشرع، ويفشو المعروف، ويقل المنكر، ويحصل الاستقرار النفسي والاطمئنان الاجتماعي. وإذا اضطرب الأمن عياذا بالله ظهرت الفتن وتزلزلت الأمة وتخلخلت أركانها وكثر الخبث والتبس الحق بالباطل واستعصى الإصلاح على أهل الحق. إذا اختل الأمن عياذا بالله حكم اللصوص وقطع الطرق وسادت شريعة الغاب وعمت الفوضى وهلك الناس. وتأملوا بلدانا من حولكم اختل فيها الأمن فهلك فيها الحرث والنسل وسلبت الأموال وانتهكت الأعراض وفسد المعاش، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أجل هذا فإن كل عمل تخريبي يستهدف الآمنين ومعصوم الدماء والنفوس المحرمة فهو عمل إجرامي محرم مخالف لأحكام شرع الله. فكيف إذا كان القتل والتخريب والإفساد والتدمير في بلد مسلم، بلد يعلي كلمة الله وترتفع فيه راية الدين والدعوة وعلم الشرع وحكم الشرع؟ ثم كيف وعلم الشرع وعلم الشرع وحكم الشرع ثم كيف إذا كان في مهبط الوحي ومبعث الرسالة في أقدس المقدسات في دار الإسلام، دار الإيمان التي يأرز إليها الإسلام والإيمان؟ إن ذلك كله يزيد الحرمة حرمة والإلحاد إلحادا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فكم من نفس معصومة نزقت، وكم من أموال وممتلكات محترمة أتلفت، وكم من نفس آمنة روعت. مفاسد عظيمة وشرور كثيرة وإفساد في الأرض وترويع للآمنين ونقض للعهود وتجاوز على إمام المسلمين، جرائم نكراء في طيها منكرات، فئة ضالة وشرمة ظالمة لقد جمعوا بين منكرات وأقدموا على جرائم واقتحموا آثاما، أزهقوا الأنفس المعصومة من المسلمين وغير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين، وكأنهم لا يتلون كتاب الله ولا يقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يسمعوا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث الصحيح: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولقد علم كل ذي علم من أهل الإسلام أن قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر، وهي قرينة الإشراك بالله عياذا بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق. وفي الحديث الصحيح: أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، أخرجه البخاري. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعند الترمذي: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وعند البخاري في صحيحه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. لقد أتلفوا أموال المسلمين وممتلكاتهم بغير وجه حق، وكأنه لم يطرق أسماعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. روعوا الآمنين. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وحملوا السلاح على المسلمين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أجل وضع الأشياء في مواضعها والأسماء في مسمياتها. فالإسلام إسلام، والإجرام إجرام، والإصلاح غير الفساد، وإيلاء المؤمنين وسفك دماء المسلمين والتجاوز على المعاهدين غير الجهاد المشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله ما استطعتم، وتداركوا بالتوبة النصوح ما فرطتم. أيها المسلمون، هذه البلاد ولله الحمد مستمسكة بدينها، متماسكة تحت ظل قيادتها وولاة أمرها. كلنا ندين لله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة أمرنا بالمعروف في غير معصية، متمثلين قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة. أما رجال الأمن فهم جنود بواسل على خير عظيم، وهم في ثغر من ثغور الإسلام، يعلمون مقامهم وشرف مكانهم وصلاح عملهم ونبل مقصدهم، يؤدون مهماتهم في إخلاص وتفان وإتقان وكفاءة، فهم على الحق والهدى بإذن الله. بأعمالهم وشجاعتهم ويقظتهم تبقى هذه البلاد عزيزة محفوظة، رافعة لمنار الدين، حامية لمقدسات المسلمين، محافظة على حرماتهم بإذن الله. فهم بإذن الله صمام الأمان في حماية دار الإسلام. أيها المسلمون، وإن مسؤولية مواجهة هذه الفئة الضالة هي مسؤولية الجميع، كل حسب موقعه. فالإحساس بالخطر على الدين والأهل والديار والفرقة والفوضى هو الأمر الذي يجب أن يستشعره الجميع، ومع كل ما ينبغي من حذر ويقظة وتكاتف وشعور تام بالمسؤولية، فليهنأ المسلمون في هذه الديار، وليهنأ كل مواطن ومقيم على دينه وأمنه وماله واقتصاده، ولتهنأ الدولة حفظها الله برجالها الفضلاء وجنودها الشجعان المخلصين، ولتطمئن الأمة بإذن الله إلى وعي ولاة الأمور ويقظتهم في مواقف لا يقبل فيها إلا القوة والحزم. ثم هذا خطاب لمن سولت له نفسه القيام بهذه الأفعال الإجرامية المحرمة، أو زلت قدمه فوقع في شيء من هذه الأعمال، أو وقع في روعه لوثة من هذا الفكر أو تعاطف معهم. عليهم جميعا أن يتقوا الله في أنفسهم وإخوانهم المسلمين، وليبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل، وليراقبوا أنفسهم، ويتأملوا نصوص كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام المحققين من أهل العلم الثقة في الأثبات، وأن يرجعوا إلى جادة الصواب والحق، ويكونوا صفا مع إخوانهم ضد أعدائهم المتربصين بهم، وأن لا يكونوا معول هدم لكيان الأمة. فقد علموا من سنن الله في الأولين والآخرين أن مثل هذه التصرفات الطائشة أن مثل هذه التصرفات الطائشة الرعناء